إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع تفسير آيات من كتاب الله عز وجل، ونحن على أبواب شهر القرآن. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. مع آيات من سورة الكهف، وبالتحديد مع قصة وردت في هذه السورة الكريمة، وقد ورد فيها قصة أصحاب الكهف، وورد فيها قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وورد فيها قصة ذي القرنين، وهي التي سنتكلم عنها اليوم. سورة الكهف أمان من الفتنة عند خروج الدجال، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. هذه السورة الكريمة التي يقرأها الكثيرون منا في يوم الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. نبدأ مع قول الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين، من الذي سأل؟ ورد في سبب نزول هذه الآيات ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قريش سألوا اليهود، أن مشركي قريش سألوا اليهود أسئلة يمتحنون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود لهم: سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، وسألوه عن رجل طواف في الأرض، وسألوه عن الروح، فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو متقول. فنزل قول الله عز وجل إجابة على السؤال الأول: سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم. الإجابة في نفس السورة التي نتكلم عنها اليوم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السؤال الثاني: سألوه عن رجل طواف في الأرض سألوه عن الروح نزل قول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا ورد في سبب نزول هذه الآيات، وترى في هذا السبب الحكمة أو بعض الحكمة من نزول القرآن متفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحوال، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. تجد ذلك في كثير من آيات الكتاب الكريم التي تبدأ بقول الله عز وجل أو تجد فيها قول الله عز وجل يسألونك أو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الجبال، إلى آخر الآيات التي تجد فيها ويسألونك أو يسألونك. معنى اليوم ويسألونك عن ذي القرنين. ذو القرنين ملك عادل صالح قوي. قال بعض أهل العلم أنه كان نبيا، ولكن الراجح أنه كان ملكا ممكنا صالحا قويا، ولم يرد دليل على أنه كان من الأنبياء. سمي ذي القرنين قال الزمخشري لشجاعته وقوته، وهذا اللقب يلقب به كل ذي قوة وذي سلطان. وقيل سمي ذي القرنين لأنه طاف قرني الدنيا المشرق والمغرب كما سنبين إن شاء الله. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي سأقص عليكم من أمره ما يحمل موعظة وعلما. ذو القرنين ما اسمه؟ أي بلد خرج منها؟ أين كان يعيش قبل أن يزيح في الأرض؟ كل هذه معلومات لم ترد في كتاب الله عز وجل، لأنها لا دخل لها بالعبر المستقاة من هذه القصة. القرآن دائما يعرض عن التفاصيل التي لا شأن لها بالعبر والحكم. طيب، إنا مكنا له في الأرض. من الذي مكن له؟ الله. من الذي يمكن؟ الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فالتمكين لا يأتي إلا من الله تبارك وتعالى. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه أعطيناه من كل شيء سببا. ما معنى هذا؟ لو جناح اختل يسقط. الجناح الاول التوكل على الله الذي خلق الاسباب، الذي خلق الاسباب. الجناح الثاني الاخذ بالاسباب التي جعلها الله في كونه. طفل مريض، ماذا يفعل ابواه؟ يذهبان به الى من؟ الى الطبيب. وهم اولا يعتقدون ان الشفاء بيد من؟ بيد الله. فانا اتجه اولا الى الله وادعو الله ان يشفي مريضي. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي. لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ثم اخذ بالسبب، اروح للطبيب او الدكتور بيكشف على المريض بيعطيني العلاج، بروح اشتري بعطيني المريض. دي اسباب، ولا انسى خالق الاسباب. فتسير بجناحين، جناح الاعتماد على المسبب وهو الله، وكذلك الاخذ بالسبب الذي اعطاه الله لك. تجد ذلك واضحا في قصة مريم عندما قال الله لها وهي في المخاض، وهي في الضعف، بل في شدة الضعف والألم، ويقول الله لها وهزي إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة في المخاض في ألم ولادة في ضعف شديد، والله عز وجل يطلب منها أن تأخذ بالسبب، مع أن الله قادر أن ينزل الرطب بدون أن تعمل عملا، ولكنها عملت شيئا لا يعني قليل بسيط، وبارك الله لها في عملها وحدثت الكرامة. كذلك قال الله لأيوب عليه السلام الذي ابتلاه بمرض طويل، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. مريض يضرب الارض برجله، تطلع ميه يغتسل منها. الم يكن الله قادرا على اخراج الماء بدون ضرب للارض؟ ولكنه اخذ بايه؟ بالاسباب. انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا. الذي يقول انني معتمد على الله ولا ياخذ بالاسباب متوكل وليس بمتوكل، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، كذلك من اخذ بالسبب فقط معتقدا بان السبب ينفع ويضر ولا يلتفت الى الله، فهذا وقع في الشرك بالله والعياذ بالله، حيث اعتقد ان السبب ينفع بنفسه. طيب ذو القرنين حكى الله عز وجل عنه انه يعني في هذه السوره ثلاث رحلات. الرحله الاولى بعد ان قال ربنا تبارك وتعالى انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، حتى اذا بلغ مضرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. بلغ مغرب الشمس أي بلغ مكانا تغرب فيه الشمس في الماء، قيل أنه وصل إلى نهاية اليابسة من ناحية المغرب، وقال بعض أهل التفسير أنه وصل إلى شاطئ المحيط الأطلسي الذي كان يسمى في الماضي ببحر الظلمات، وكانت هذه نهاية اليابسة لمن كانوا يعيشون في ذلك الوقت. طيب هنا يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، وجد الشمس تغرب في عين حمئة. يأتي ملحد أو يأتي مشكك ويقول لك الشمس تغرب في الماء، وجبها تغرب في عين. نحن نعلم يقينا ان بين الشمس وبين الارض مسافه فين؟ في الماء. إذا كنت في الصحراء وجدت الشمس تغرب في الرمال، إذا كنت في أرض زراعية مفتوحة وجدت الشمس تغرب في الخضرة. هذا ما نراه بحسب رأي العين، والله خاطبنا بما نرى، وإلا فنحن نعلم يقينا أن بين الشمس وبين الأرض مسافة هائلة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وجدها تغرب في عين، يعني في الماء، وعلى شاطئ هذا الماء طين أسود. الحمم هو الطين الأسود. أنت لو رحت على شط البحر في دمياط الجديدة ورأس البر، هتلاقي على شط البحر إيه؟ إرف بإيدك كده يطلع في إيدك إيه؟ طين أسود، حمم. وجدها تغرب في عين حمئة، فإذا قال قائل: كيف تقولون على المحيط أنه عين؟ نقول: إن كل بحار الدنيا وإن كل محيطات الدنيا هي بالنسبة إلى الله كالقطرة، ويطلق عليها العين. وما الضير في ذلك؟ وما الضير في ذلك؟ وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، ناس يسكنوا في هذا المكان. الله عز وجل أعطى التصرف لذي القرنين فيهم. طيب، قلنا يا ذا القرنين: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فانظر بماذا أجاب الملك الصالح، الملك العالم. قال: أما من ظلم، اعتدى، قتل، سرق، أخذ الحقوق، أشرك بالله، فعل أي ظلم من الظلمات من الذي يستحق عليه العقاب، أما من ظلم فسوف نعذبه، سوف نعاقبه بحسب الظلم الذي ارتكبه. ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، عذابا أليما، عذابا شديدا، عذابا عظيما، لا مقارنة بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أبدا. يبقى الراجل صالح يقول لك: اللي غلط هعاقبه، والعقاب على قدر الخطأ. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا، الناس الطيبين، الناس الصالحين، الناس اللي ما عملوش مخالفات، فسوف إيه؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. بدأ بما سيرونه في الآخرة، فله جزاء الحسنى. الحسنى هي الجنة. يقول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الحسنى ومن أهل الزيادة، لأن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. طيب، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. طيب، رجل من شرعه معقد ولا يعمل حاجة، وإن شاء الله في الآخرة من أهل الجنة، هنعمل زي في الدنيا، وسنقول له من أمرنا يسرا. هنعمل معاملة طيبة، هنحسن إليه، هنترفق بحاله، هنقربه مننا. هذا الرجل الصالح ذو القرنين كان عنده ولاء وبراء، كان يحب المؤمنين الصالحين ويقربهم، وكان يبغض الكافرين والظالمين ويبعدهم. وهذه عقيدة الولاء والبراء التي ينبغي أن يقيس كل واحد منا بحسب هذه العقيدة. طيب، انتهى الكلام عن الرحلة الأولى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا، يعني أخذ بالأسباب التي أعطاها الله له، فانتقل من المغرب إلى المشرق بطريقة لم يبينها القرآن الكريم، حتى شاء الله تبارك وتعالى أنه بلغ مكانا في الكرة الأرضية لا تغيب فيه الشمس إلا قليلا. وهذا ثبت أنه في المناطق القطبية قد لا تغيب الشمس إلا ساعتين أو ثلاث في اليوم الواحد، فالله أعلم. المهم أنه وصل إلى هذا المكان ولم يبين القرآن زيادة عن ذلك، ثم يقول الله: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، أي أنه بكل ما عنده من قوة وبكل ما عنده من تمكين وبكل ما عنده من علم، فإنه لم يخرج عن إحاطة الله به ولم يخرج عن قدرة الله عليه، والله قادر عليه وعلى غيره بكل، كما قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، لم يخرج عن قدرة الله، لم يخرج عن إرادة الله، لم يخرج عن هيمنة الله تبارك وتعالى. ثم أتبع سببا. الرحلة الثالثة التي سنقف عندها قليلا، لأننا نعيش الآن في خير بسبب هذه الرحلة، أو ما زال عندنا خير بسبب هذه الرحلة وإن أصابنا ما أصابنا. يقول الله عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وصل إلى منطقة يوجد فيها كما أخبر القرآن سدان، حتى إذا بلغ بين السدين. قال العلماء: السدان جبلان كبيران عظيمان متجاوران، بينهما طريق، بينهما طريق، هذا الطريق يخرج منه يأجوج ومأجوج، فيعيثون في الأرض فسادا ويهلكون الحرث والنسل. في هذا المكان يسكن أقوام يعانون أشد المعاناة من يأجوج ومأجوج. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، يعني قريبا منهما، قوما لا يكادون يفقهون قولا. قيل: لا يعلمون لغة الناس لبعدهم عن الناس. في أي مكان كانوا الله أعلم، الله أعلم، في مشرق في مغرب هنا هناك، لا أعلم ولا يعلم أحد. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أنا عايزك تتأمل في الآية دي. جيش جرار، فرسان مدججون بالسلاح، يأتون على منطقة الناس يعيشون فيها في كرب وضنك وبلاء. ما الذي جعل أهل هذا المكان يثقون في الجيش وفي قائده؟ لابد أنهم شاهدوا منه أمارات تدل على صلاحه. الرجل الصالح حتى لو ما اتكلمش تشعر أنه إن شاء الله من الصالحين، من سمته، من طريقته، من ارتفاع صوته وانخفاضه، من طريقته في الكلام، من أدبه، في معاملته مع جيرانه، في العمل أو في بيته، تجد أمارات تدل على ذلك. يوسف عليه السلام وقد دخل السجن متهما بجريمة سيئة، اتهم بأنه حاول أن يعتدي على امرأة العزيز، تهمة خطيرة سيئة لا تليق برجل أبدا، وهو منها بريء، وهو منها بريء، ومع ذلك وهو في السجن يقول له من معه: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فالذين عند السدين قالوا لذي القرنين قال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ نعطي لك عطاء، نعطي لك مالا، نجمع لك هدية عظيمة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خيرا، أنا مش عايز فلوس منكم، أنا لربنا ادهولي لا أحتاج معه إلى أحد. زي ما سليمان عليه السلام في قصته مع الهدهد عندما أرسلوا له الهدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ذو القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير لكن فأعينوني بقوة، أطلب منكم أن تعينوني بقوتكم بسواعدكم بآلاتكم تأتون معي كي تشاركوني في هذا العمل ولم آخذ منكم أجرا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هم طلبوا سدا فأعطاهم ردما والردم أحكم وأشد من السد طيب آتوني زبر الحديد، بدأ العمل عشان يمنع يأجوج ومأجوج من الخروج على الناس من يومها إلى الساعة التي أتكلم فيها الآن على المنبر، من يومها الوقت اللي احنا قاعدينه أو قاعدين فيه ولسه لن يخرجوا إلا في وقت قضاه الله عز وجل. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد، زبر يعني قطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين، يعني قاموا برص قطع الحديد بعضها فوق بعض حتى ساوى بها رؤوس الجبلين. متخيل معايا؟ طيب آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. انفخوا يعني ايه؟ مش كده، لا، أشعلوا نارا عظيمة تحت هذا الحديد حتى يصل إلى بركة الاحترار والاشتعال. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هو ايه؟ النحاس. وزاد المفسرون النحاس المذاب. والله عز وجل يقول عن سليمان عليه السلام وأزلنا له عين القط، أزال الله النحاس لسليمان، وهنا أذاب النحاس لذي القرنين فأفرغ النحاس على الحديد المشتعل فصنع ما يسمى في عصرنا الآن بسبيكة النحاس والحديد، وهي أشد من النحاس منفردا ومن الحديد منفردا. الحديد لوحده ينكسر والنحاس لوحده ينثني، إذا أضفت هذا على هذا صنعت سبيكة شديدة الصلابة. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا أن يظهروا يعني يعلون فوقه، يقفزون من فوقه، قيل بملازته، والله أعلم أنه كان أملس كما يقول بعض أهل التفسير. وما استطاعوا له نقبا يعني خرقا، خرقا يعني يأجوج ومأجوج مش عارفين ينطوا من فوقه ومش عارفين يخرموه. والقفز اسهل ام الخرق؟ انت لو قدامك جبل طيب تطلع من فوق وتعدي الناحيه الثانيه ولا تخرمه؟ طبعا القفز او انك تطلع وتعدي اسهل. ولذلك قابل الله عز وجل في القران كلا بما يناسبه، فمع الاسهل قال الله فما استطاعوا، ومع الاصعب قال الله وما استطاعوا. وهذا من بلاغه القران الحجارة. طب ليه؟ الأمر صعب. فقال له الخضر: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له الخضر: أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار. فلما تبين الأمر قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع تستطع. قابل كلا بما يناسبه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نبا. قال: هذا بقوتي؟ قال: هذا بجنودي؟ قال: هذا بعلمي؟ إنما أوتيته على علم عندي؟ لا. قال: هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. هذه في قصة سليمان عليه السلام. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نبا. قال: هذا رحمة من ربي. هذا من فضل ربي في قصة مين؟ سليمان مع الهدهد. فلما رآه مستقرا عنده العرش قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. في قصة ذي القرنين قال إيه؟ هذا رحمة من ربي. فأرجع الأمر إلى الله لأنه هو الذي خلق الأسباب وأوجدها وأعطى القدرة على التعاطي معها. هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي انت بقى من علامات الساعة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فهم من كل حدب ينسلون واضطرب الوعد الحق. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دكا، جعله كما كان، جعله مستويا، وكان وعد ربي حقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: هذا رحمة من ربي، أي رحمة بالناس، أن جعل بينهم وبين هؤلاء سد. لأنهم لو كانوا يخرجون علينا الآن ما استطعنا أن نعيش أبداً. كل الصديقة اللي انتهت اللي احنا عايشين فيها دي كما سيحدث عندما يخرجون كما سأبين إن شاء الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا مستوياً طريقاً. العرب تقول ناقة دكا. العادي في النياق جبل يعني من يبلو إيه؟ سنام. تحدق في الظهر. بعض أنواع الجمال ما عندهاش السلام. فالعرب تقول عنه ناقة دكاء مستوية. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء مستوي. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء. وخر موسى صعق مستوي. جعله طريقا يمرون به أو يمرون فيه على الناس. من الذي حبسهم؟ بقدر الله عز وجل ذو القرنين. وتنتهي قصة ذو القرنين في سورة الكهف. لكن يبقى مع يأجوج ومأجوج، لأن هما ما زالوا معانا لغاية دلوقتي في مكان لا يعلمه إلا الله. يا ترى بيعملوا إيه دلوقتي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رطب يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعين. قالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا إذا كثر الخبث. الحديث الذي نختم به والذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون الآن، بيعملوا إيه؟ في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج يحفرون في كل يوم، إن يأجوج ومأجوج يحفرون في كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله كما كان. ففي اليوم الثاني يفعلون كما فعلوا في الأول، وفي الثالث كذلك، وهكذا حتى يأتي اليوم الذي يريده الله عز وجل فيحفرون حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله. يلقي الله على لسانه الاستثناء إن شاء الله، فيعودون إليه فيجدونه كما تركوه، فيحفرون ويخرجون على الناس حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فهم من كل حجب ينسلون، من كل مكان يقفزون، يقتحمون على الناس أماكنهم وبيوتهم. ويوحي الله عز وجل إلى عيسى، عيسى عليه السلام، هو عيسى اللي موجود؟ ليه هو وفين دلوقتي؟ فين عيسى عليه السلام؟ في السماء، حي أم ميت؟ حي. ينزل إلى السماء يعمل إيه؟ يقتل المسيح الدجال في علامة من علامات الساعة الكبرى. بعد ما يقتل الدجال يوحي الله إليه: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لا قدرة لا طاقة لا قوة لأحد من رجالهم. تعمل إيه؟ تحرز عبادي إلى الطور، روح الجبل احتموا بي من هؤلاء، لأنه لا يستطيع بشر أن يقف أمامهم. الرسول يقول عنهم عليه الصلاة والسلام: فيخرجون على الناس فينشفون الماء، ويتحصن الناس منهم في الحصون. ينشفون الماء، نضرب لك مثال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يمر أولهم على بحيرة طبرية. بحيرة طبرية دي فين؟ في فلسطين، يعني جنبنا هنا. يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشرف منها، ويمر آخرهم ويقول: كان هنا ماء. تخيلها أنت بي، الأول يشرف، الثاني خلص، الأخير يقول: كان في ماء هنا قبل كده، يعني زمان يعني. فالناس ما لهمش حل يعني باللغة العامية بتاعتنا. فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في الحصون، يسيطرون على الأرض. وبعد أن يشعروا بانتصارهم على الأرض يتطاولوا على رب الأرض والسماوات. ودي بتبقى القاسمة دائما. الإنسان لما بيتشطر ويظلم ويشعر أنه استعلى وتمكن يتطاول على رب السماوات سبحانه وتعالى. هيعملوا إيه بقى؟ يرمون برماحهم إلى السماء فيعيدها الله إليهم وقد امتلأت بالدماء، فيقولون قولة عظيمة، يقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء. هي السماء لها أهل؟ أيوة. هو مين في السماء؟ الملائكة. طيب فوق الملائكة مين؟ الله. انتوا بتقولوا ايه؟ علونا أهل السماء؟ فينتقم الله منهم ويقتلهم كنفس واحدة في يوم واحد. الناس اللي سيطرت على الأرض دي اللي محدش يقدر يقف قدامهم، عيسى عليه السلام بنفسه على سطح الأرض لا يستطيع هو ومن معه من المسلمين أن يقفوا أمامهم. ربنا يقتلهم. هل أمر جبريل بأن يصيح فيهم صيحة؟ الجواب لا. هل قدام مين؟ قدام مين سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل رحيم، والله عز وجل عادل، والله عز وجل يمهل، ولكن الله لا يهمل ابدا ولا ينسى ابدا. فلما تطاولوا على الخالق دمره الله عز وجل، وصاروا شيئا منتنا على سطح الارض، حتى ان المسلمين ومعهم عيسى عليه السلام ما استطاعوا ان يطلبوا الجبل وينزلوا الى الارض من قبح ندمهم وريحهم، فيرغبون الى الله ويلحون عليه بالدعاء ان يطهر الارض من دنسهم، فيرسل الله عز وجل طيورا ضخمه كاعناق البخت تحملهم وترميهم في مكان فتقبض أرواح المؤمنين.